وجاءت عمليات متكررة، مشاريع متكررة للسلام. فجاء الزعيم تيتو زعيم يوغوسلافيا بمشروعه للسلام في عام 68، لكن كل هذه المشاريع لم تجد شيئا أمام التغطرس الإسرائيلي الذي انتصار عظيم في 6 أيام سحقت العرب جميعهم. فبدأت تتغطرس، فقامت في 15/2/68 بمهاجمة 25 قرية ومخيم للاجئين في الأردن، وهاجمتهم بالنابالم المحرم دوليا. استشهد في هذه العمليات 56 شهيد فلسطيني وجرح 82. وبدأت فتح تصعد من عملياتها، وكان من ضمن قياداتها مجموعة في قرية الكرامة. فوصلت الأخبار للمخابرات الأردنية أن إسرائيل تخطط للهجوم على الكرامة، فأبلغت فتح بهذا الأمر، فأصرت فتح على المواجهة واستعدت وهجمت فعلا إسرائيل في معركة تسمى معركة الكرامة، نسبة إلى قرية الكرامة، ونسبة أيضا إلى إعادة شيء من الكرامة العربية والإسلامية التي انتهكت في 67، حيث استطاعت فتح وأن القوات الأردنية أن تتصدى للهجوم الإسرائيلي وتقتل منهم وتخترق الحصار الإسرائيلي وتنجو. وانتشر الخبر أننا نستطيع أن نقف أمام إسرائيل، وأن إسرائيل ليست كما يظن أنها لا تقهر. وبدأ بناء على ذلك العمل الفدائي يتوسع ويبني له قواعدا كبيرة في الأردن وفي لبنان. وشاركت الحركة الإسلامية بهذه القواعد، لكنها لم تنضم إلى فتح، وإنما بتحت مظلة فتح كانت للحركة الإسلامية معسكراتها الخاصة باسم معسكرات الشيوخ. وبرز خط حرب العصابات، وازدادت العمليات بمشاركة الحركة الإسلامية وبتحرك فتح الكبير، حتى وصلت إلى 52 عملية عسكرية ضد اليهود في الشهر الواحد. بينما هذه المواجهات تحدث والأنظمة العربية تتفرج، كانت الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى قد بدأت بحثا عن هيكلهم المزعوم، هيكل سليمان عليه السلام. وكانت الأنظمة العربية لا تعترف بفتح، بل كما ذكرنا كانت تعتقل فدائيي فتح وتودعهم في السجون قبل 67، لكن بعد 67 بدأت تفسح لهم المجال، وقويت فتح بشكل كبير حتى استطاعت في 69 أن تصل لقيادة منظمة التحرير التي أنشأتها جامعة الدول العربية، وصار ياسر عرفات رئيسا لمنظمة التحرير، فصار الآن اعتراف رسمي بفتح. وتوسع العمل الفدائي، وكانت الفترة الذهبية للعمل الفدائي، حتى وصلت العمليات الفدائية ضد إسرائيل 199 عملية فدائية شهريا. إذن عدد ضخم من العمليات، قريب من حوالي 7 عمليات في اليوم الواحد، وكان مجد العمل الفدائي في ذلك الوقت. في هذا العام لما صارت فتح هي زعيمة التصدي لإسرائيل، بعد أن كان عبد الناصر هو زعيم التصدي لإسرائيل، خبت نجم عبد الناصر وقوي نجم فتح. هنا فتح التي كانت قد تخلت قبل 67 أصلا عن المنهج الإسلامي الذي أسست عليه، قامت فتح بالدعوة للكفاح المسلح كطريق وحيد لإنشاء دولة فلسطينية، وظلت فتح تنمو، وظلت إسرائيل في نفس الوقت تقوى، والمجموعات المتطرفة الإسرائيلية تقوى بمساندة كبيرة من النصارى المتصهينين، حتى إنه أحد النصارى المتصهينين واسمه وينس مايكل وأصله من استراليا، يقوم في 21/8/69 بعملية إحراق المسجد الأقصى، وفعلا يحترق المسجد الأقصى، ليس كله لكن أجزاء مهمة منه. فاحترق منبر صلاح الدين الأيوبي الذي وضعه صلاح الدين بعد فتح القدس وطرد الصليبيين منها، منذ ذلك الوقت والمسلمون يخطبون على ذلك المنبر، وبقي رمزا للصمود الإسلامي والتحدي أمام المعتدين قرون طويلة. فيأتي هذا المجرم فيحرقه في لحظات، واحترقت القبة الخشبية، واحترق شيء من الجدران وشيء من الأثاث، وثار العالم الإسلامي، وقامت المظاهرات، وقامت الإضرابات، ولم يتحرك القادة العرب، واكتفوا بالاستنكار لدى الأمم المتحدة. ونتيجة لهذا الحريق تداعت الدول العربية والإسلامية إلى مؤتمر قمة عربي وإسلامي. وفي هذا المؤتمر الذي نتج عن حريق الأقصى، في هذا المؤتمر أنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي التي هي قائمة إلى اليوم لتشمل جميع الدول الإسلامية، وتصدر مئات القرارات منذ عام 69 إلى اليوم لأجل إعطاء القضية الفلسطينية بعدها الاستراتيجي الإسلامي. ولكن لم يكن لهذه المنظمة أي أدوات تنفيذ، فظلت قراراتها حبر على ورق. وتولى المجاهدون في معسكرات الشيوخ بالتعاون مع فتح محاولة إرجاع شيء من الكرامة، فقامت عملية الحزام الأخضر المشتركة بين معسكرات الشيوخ وفتح، فهاجموا ثلاث معسكرات صهيونية في نفس الوقت، وقتلوا من اليهود وجرحوا أعداد كبيرة، ودمروا نادي للضباط هناك وسيارات عسكرية ومحطات وقود وغيرها. وسقط في هذه المعارك 60 قتيل إسرائيلي. وفي نفس الوقت استمرت عمليات اختطاف الطائرات من قبل الجبهة الشعبية، فاختطفت طائرة إسرائيلية إلى الجزائر، فترد إسرائيل بتدمير 13 طائرة قابعة في مطار بيروت، واشتعلت حرب العصابات وحرب الطائرات، وكان التحرك الكبير من الأردن ومن لبنان. أما مصر فكانت قد ضيقت تضييق شديد على العمل الفدائي، وكان الوجود الفلسطيني في الأردن كبير جدا، والمعسكرات ضخمة بشكل كبير، حتى صار الفلسطينيون داخل الأردن دولة داخل دولة، وصار لهم استعراضات عسكرية في عمان بدون إذن الحكومة الأردنية، ونفس الشيء فعلوا في لبنان، فاحتجت لبنان وحاولت أن تقاوم هذا الوجود الفلسطيني الذي يكاد يسيطر على لبنان، وحدثت صدامات بين القوات اللبنانية والقوات الفلسطينية في لبنان. فعندها تداعت الدول العربية إلى مؤتمر قمة، وفي مؤتمر القمة في القاهرة تم الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والحكومة اللبنانية بتخويل المقاومة الفلسطينية التحرك من لبنان، لكن بشرط ألا يتحركوا في غير جنوب لبنان، يدعوا بيروت ويدعوا الشمال ويكون تركيزهم فقط في جنوب لبنان. وتكونت أرض في جنوب لبنان تسمى أرض الفتح، تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية. وطبعا مع 67 تكونت أعداد كبيرة من مخيمات اللاجئين، طبعا قبل ذلك وبعد ذلك تكونت أعداد كبيرة من مخيمات اللاجئين في لبنان، مخيمات فقيرة جدا وعلى مساحات صغيرة جدا وبكثافة سكانية عالية جدا، فكانت هذه المخيمات هي التي تغذي المقاومة الفلسطينية في لبنان. وكل هذا أدى في عام 70 إلى ازدياد شديد في العمليات الفدائية ضد إسرائيل، حتى وصلت إلى 279 عملية شهريا، أي حوالي 9 عمليات في اليوم، فتكلم عن أعداد ضخمة جدا من العمليات. وأنشئت تلك القواعد، ومن بين هذه القواعد قاعدة بيت المقدس في الأردن التي يقودها الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى، حيث قامت في 5/6 سنة 70 بتدمير دبابتين وكاسحة ألغام. بدأت هذه القواعد تضرب في العمق الإسرائيلي كما يقولون، وبدأ العالم العربي والإسلامي يسند معسكرات الشيوخ، وصارت الحركة الفلسطينية في الأردن في عزها ومجدها. في هذه الفترة أيضا كانت محاولة لاغتيال الملك حسين اتهم بها الفلسطينيين، وفي نفس الفترة هذه الأحداث في شهر 9 الذي مات فيه عبد الناصر، قامت الجبهة الشعبية باختطاف 4 طائرات مدنية غربية إلى الأردن وأحرقتها هناك. وبناء على هذا كله إسرائيل لم تصبر، فقامت بقصف شديد للأردن، قصف ليس فقط لمخيمات الفدائيين في الأردن، وإنما قصف للمطارات الأردنية والجسور والبنية التحتية في الأردن. وتضايق الملك حسين أن العمل الفدائي الآن يدمر الأردن بيد إسرائيل، فقرر إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح في الأردن. فعندها حدثت أحداث شهر سبتمبر المشهورة باسم أيلول الأسود، صدام مسلح بين الجيش الأردني والقوات الفدائية الفلسطينية، ومجزرة كبيرة هائلة للفلسطينيين في الأردن، ينتج عنها مقتل 3000 فلسطيني، وتدمر مخيمات اللاجئين، وتغلق معسكرات الفدائيين في الأردن بما فيها معسكرات الشيوخ. وتؤدي هذه الصدامات إلى خروج العمل الفدائي من أهم ساحاته من الأردن التي كانت تمتلك حدود ضخمة جدا مع إسرائيل، ينطلق منها العمل الفدائي. في هذه الفترة يحدث تغير آخر في العالم العربي، تغير جذري، عندما مات جمال عبد الناصر وتولى السادات مقاليد الحكم في مصر. بوفاة عبد الناصر انهزت القومية العربية، وانتهت حركة كانت تسمى الحركة الناصرية. بوفاة عبد الناصر بدأ المد الإسلامي في العالم العربي على أوجه، وقامت منظمة أيلول الأسود الفلسطينية بعد ذلك، وقامت باغتيار رئيس الوزراء الأردني وصفي التل أثناء وجوده في القاهرة، وقامت نفس هذه المنظمة بعملية حجز الفريق الأولمبي الإسرائيلي أثناء الدورة الأولمبية في ألمانيا في ميونخ، ثم فشلت محاولة فك احتجاز هؤلاء، واستطاعت هذه المنظمة أن تقتل جميع الفريق الرياضي الإسرائيلي. كل هذه الأحداث أدت إلى أن يتحول الصراع بعد أن أغلقت أبواب العمل الفدائي من مصر، وأغلقت أيضا من الأردن، وأغلقت كذلك من سوريا. لم يبقى حقيقة للعمل الفدائي إلا المنفذ اللبناني، فأصبحت لبنان هي المركز الرئيسي للعمل الفدائي، ودخلت في صراع مع الجيش اللبناني، لكن الجيش اللبناني كان أضعف من أن يوقف المنظمات الفدائية الفلسطينية، وأصبح العمل الفدائي من غير لبنان أصبح مستحيلا بسيطرة الدول العربية دول الطوق على العمل الفدائي، ما عدا لبنان التي لم تستطع أن تسيطر. وفي عام 1971 قامت إسرائيل بالانتقام من الدول التي ينطلق منها العمل الفدائي، ما زالت بعض العمليات تنطلق من الأردن، لكن بالذات لبنان كانت هي المصدر الرئيسي. فقصفت إسرائيل المدنيين في لبنان وفي الأردن، وقصفت المصانع والجسور ومحطات الكهرباء، فصار ضغط شديد على البلدين. فعندها حاولوا الخروج بمخرج سياسي، فقام الملك حسين باقتراح مشروع ضم الضفة الغربية إلى الأردن، وفعلا فيما بعد تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. واستمرت الجبهة الشعبية بالذات تركز على قضية الطائرات، وتشعل العمل الفدائي خارج فلسطين، وقامت بهجوم مسلح على مطار اللد تقتل فيه 31 إسرائيلي وتجرح 80. فعندها ردت إسرائيل بعملية عجيبة، إنزال بحري على ساحل بيروت في شهر 4 1973، وتدخل هذه المجموعة المسلحة الخاصة إلى داخل بيروت، وتصل إلى مقر فتح، وتغتال 3 من كبار قياديي فتح: محمد يوسف النجار وزير الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكمال ناصر الناطق الرسمي للمنظمة، وكمال عدوان أحد قياديين المنظمة. في هذه الفترة كان السادات بدأ يعد لتحرير سيناء، وإسرائيل مشغولة بهذا العمل الفدائي الكبير الذي يجري داخلها وخاصة من لبنان. واستطاع السادات أن يتفق مع سوريا بعملية سرية مخطط لها تخطيط دقيق على القيام بهجوم مشترك في لحظة واحدة لتحرير سيناء وغزة التي كانت تحت السيطرة مصرية قبل 67 وتحرير الجولان السورية من قبل الجيش السوري، ولم يدخلوا الأردن أو لبنان في هذا التخطيط. سوريا طبعا أمامها مشكلة ضخمة جدا، أن الجولان مركز استراتيجي، مرتفعات عالية وجبال وهضاب عالية، اقتحامها صعب جدا. فكانت إسرائيل مطمئنة أن جولان لا تقتحم، أما سيناء فكانت مفتوحة وممكن اقتحامها بسهولة. لكن إسرائيل خلال فترة احتلالها من 67 إلى 73 عملت خط دفاعي صناعي لا يقهر بالنسبة لها، خط بارليف. وصف لخط بارليف حتى نتخيل ماذا فعلت إسرائيل: عملت مانع مائي صناعي بعد القناة، عليه زيت يشتعل باستمرار فلا أحد يستطيع أن يسبح ويعبره، عرضه 200 متر فلا يمكن القفز فوقه، وعلى ضفته الشرقية سد ترابي ارتفاع 20 متر، عليه 35 حصن مدفون في الأرض مقاوم لقصف الطائرات والمدافع، ويحيط بهذا الخط حقول ألغام واسعة وأسلاك كثيفة ومرابط دبابات للدفاع عنه وصواريخ مضادة للطائرات على امتداد هذا الخط. وكانت إسرائيل تقول عن هذا الخط وتتفاخر به إن اختراق خط بارليف يحتاج إلى تعاون المهندسين الروس مع المهندسين الأمريكان مع سلاح الهندسة المصري، فهيهات لمصر أن تخترقه وحدها. فكانت إسرائيل مطمئنة، وبدأ التشنج العربي تجاه إسرائيل، وقام الملك فيصل رحمه الله تعالى بإدخال سلاح النفط في المعركة، بدأ يلوح بسلاح النفط، ودعم مصر $600 مليون تشجيعا لها على دخول المعركة. وبدأت سوريا كذلك تهدد، وسوريا هي الوحيدة التي لم تدخل في هدنة مع إسرائيل كما ذكرنا بعد حرب 67 إلا عندما جاء حسني الزعيم ودخل بهدنة، لكن قام انقلاب آخر وبدأ التشنج مع إسرائيل من جديد، وكانت هناك مناوشات جوية مستمرة بين سلاح الطيران السوري وسلاح الطيران الإسرائيلي. وقبل الحرب كانت معركة جوية بين السلاحين سقطت فيها 13 طائرة سورية في البحر، فعندها طلبت سوريا من مصر تعجيل موعد الحرب، كان مخطط لها أن تكون في آخر شهر أكتوبر. فتحت الاستعجال السوري اتفقت مصر وسوريا على بدء الحرب في 6 أكتوبر، وكان ذلك في 10 من رمضان، فسميت حرب 10 من رمضان وسميت كذلك حرب أكتوبر. بعملية مفاجئة قامت مصر وسوريا الآن بمفاجأة إسرائيل، وكانت إسرائيل في حالة استرخاء شديد لأنه كان يوم مقدس عندهم، وكان معظم قواتهم مسرحة والباقين كانوا في حالة استرخاء وما كانوا يتوقعون هجوم على الإطلاق، وتتحقق انتصارات كبيرة جدا، ويسقط خط بارليف في أقل من 40 ساعة. خط بارليف الذي لا يقهر، يقتحمه الشباب الجنود المسلمون من مصر بصيحات الله أكبر، في خلال 18 ساعة عبروا الخط، وخلال 40 ساعة سيطروا على القناة، وكان النداء بنداء الله أكبر، وكانت خسائر الجيش المصري العابر لا تذكر. تحت هذا الانتصار المفاجئ كان القرار في البداية فقط السيطرة على القناة وخط بارليف، ثم تأتي مرحلة لاحقة للسيطرة على سيناء، لكن فوجئ الجيش المصري بسقوط خط بارليف بهذه السهولة، كانوا يتوقعون معركة طويلة جدا. فلما سقط خط بارليف بأيديهم قررت القيادة المصرية بقيادة السادات بالتوغل وإكمال تحرير سيناء،